شفعنا وحده في يوم القيامة نبينا حروح له وأوصل بر السلامة نبينا وأطلب من الله يغفر ذنوبي وعشمي والله يستر عيوبي وأطلب من الله عيوبي من حب فينا يابا من حب فينا أرسلنا بينا يابا رحمة لينا من حب فينا يابا من حب فينا أرسلنا بينا يابا رحمة لينا أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي نور دعاني نور دعاني شفت بمنامي يابا شفت بمنامي أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي لما دعاني النبي لما دعاني النبي قلت النبي دعي نفسي أزورك يا نبي وما لي نور عيني جسمي يا علي يا نبي جسمي يا علي يا نبي من غيرك داويني من غيرك داويني من حب فينا يابا من حب فينا أرسلنا بينا يابا رحمة لينا من حب فينا يابا من حب فينا أرسلنا بينا يابا رحمة لينا أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد طه تهامي أحمد محمد